كمان النقل وسليمان العود لأنه له شريط بنصح يعني في الحج والعمرة قراءة كتابكم الحج والمناسك وكتاب الشيخ ابن باز الإيضاح في مسائل الحج والزيارة والعمرة. فمن جملة ما بنقول عن ابن باز إنه يقول بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل حتى للعاديين، وإذا كان وصلوا منى قبل طلوع الشمس يرموا. فهذا شيخ القول أنتم تقولون غير صحيح، لازم ننتظر لابد إلى طلوع الشمس. هذا مخالف للحديث صراحة. أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. سيدنا